الذي ذكر قصته مع أنه تعرف على فتاة ثم قال: ولا أستطيع التقدم لصغر سني وعادات البلد، ولا أريد الذنب، ولا أستطيع التحمل، نريد نصيحة للصبر. النصيحة هي وصيحة النبي صلى الله عليه وسلم، قال: فمن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. استكثر من الصيام فإنه يعينك على الخير والطاعة، وهو من أفضل القربات، وأيضا يصرف عنك هذا الأمر مع عدم كثرة التفكير في مثل هذا الأمر، حتى يعود إلى أمره الطبيعي، حتى يعود إلى الأمر الطبيعي وهو التفكير الطبيعي العارض. أما أن يغلب على تفكيرك كما ذكرت في كل دقيقة، فهذا لابد أن تنصرف عنه، إما بالصيام وإما بكثرة الذكر والانشغال بما هو أهم من تعلم للعلم ودراسة أو كسب رزق ونحو ذلك، والله أعلم.